إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع شرح كتاب التوحيد، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في باب جديد، وهو ما عنون له المصنف بقوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا هو الباب الجديد، باب قولي الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والمقصود من هذه الترجمة هو بيان برهان من براهين التوحيد، وهو أن هداية التوفيق ملك لله جل وعلا وحده، لا يشاركه فيها أحد، ولو كان أعلى الخلق قدرا وأوسعهم جاها، وهو سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشارك الله عز وجل في هذه الهداية، وهي هداية التوفيق. وهذا في حقيقته برهان من براهين التوحيد، لأنه يبطل كل ما يتعلق به المشركون، يعني تعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى في تحقيق هداية أو دخول جنة أو نحو ذلك، فإنه لا ينفعهم ذلك، وهو من أبطل الباطل. وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله دليلين هنا لتحقيق مقصود هذه الترجمة، فذكر الدليل الأول وهو ما عنون به لهذا الباب، وهو قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت الآية، وتمام الآية قوله سبحانه: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية التي ذكرها من سورة القصص، وقد فتحها الله سبحانه وتعالى بخطاب، يعني افتتح هذه الآية بخطاب موجه إلى أفضل البشر وسيد ولد آدم أجمعين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص على هداية عمه أبي طالب، فبذل صلى الله عليه وسلم كل ما في وسعه ليشهد عمه أبو طالب أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حرص عليه في حياته وعند موت عمه. ولكن لما كانت هداية قبول الحق والسعي فيه ملك لله جل وعلا وحده، قال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي: إنك أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت. لا تهدي، لا هنا نافية بدليل أنها لم تجزم الفعل بعدها، وهذا النفي لا تهدي هذا نفي منصب على الهداية، يعني هداية التوفيق، وهي التي يسميها العلماء هداية التوفيق والإلهام، ويسميها بعضهم هداية التوفيق والسداد. وهذه الهداية مقتضاها قبول الهدى والسعي فيه بالعمل الصالح، هذا مقتضى هداية التوفيق، أن يقبل هذا الذي قد هداه الله هداية توفيق، يقبل الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى فيه، يعني يعمل بالعمل الصالح. وهذه الهداية هداية التوفيق هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في قوله إنك لا تهدي من أحببت. ونفي الهداية هنا لا يتعارض مع إثباتها أو مع إثبات الهداية له صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى، كقوله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن هذه الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد التي مقتضاها بيان الحق، نعم بيان الحق للناس بأبلغ أنواع الدلالة وأبلغ أنواع الإرشاد. هذه يعني أنواع الدلالة وأنواع الإرشاد المؤيدة طبعا بوحي الكتاب والسنة. إذن فالهداية التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي معنا وبوب بها المصنف هي ليست الهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن هنا يعني ندرك وجه تقسيم العلماء الهداية إلى قسمين، العلماء قسموا الهداية إلى قسمين، القسم الأول سموه بهداية البيان والدلالة والإرشاد، وهذه مقتضاها العلم النافع، مقتضاها العلم النافع. وهذه الهداية هي في أصلها ملك لله سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا قد وهبها لخلقه لمكنهم منها، وهي التي سيحاسبهم عليها يوم القيامة، بأن بيان الخير والدلالة عليه والإرشاد إليه هذا من وظيفة الدعاة إلى الله ومن واجبات الآباء والأمهات وغيرهم من المربين والمربيات. وبعبارة أخرى يعني يمكن أن نقول إن هداية البيان وهداية الدلالة والإرشاد هذه مسؤولية كل من استرعاه الله ورعية، كل من استرعاه الله جل وعلا رعية فإن الواجب عليه أن يتعبد لله عز وجل بهذه الهداية، يعني يحرص على بيان الحق ودلالة وإرشاد رعيته إلى ذلك، لأن من لم يؤدي هذا الواجب فإنه آثم ولا شك، لأنه سيحاسب عليه يوم القيامة. وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما في الحديث المتفق عليه. ولهذا أثبت الله جل وعلا هذه الهداية لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تبينه لهم وتوضحه وتنيره وترغبهم فيه وتنهاهم عن ضده وترهبهم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمن تأمل في هذه المعاني فهم معنى هذا القسم من الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فهو هداية التوفيق والإلهام والسداد، وهذه مقتضاها العمل الصالح، مقتضاها العمل الصالح. وهذه الهداية ملك لله عز وجل وحده، يعني لم يمكن منها أحدا من خلقه كائنا من كان. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل فلانا مهتديا وفلانا ضالا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل فلانا مؤمنا وفلانا كافرا. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده أن يجعل فلانا مطيعا وفلانا عاصيا. إذن هذه الهداية ملك لله عز وجل وحده، لأن ما في القلوب وما تكنه الصدور هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهو القائل جل وعلا في محكم تنزيله: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذن فمن علم الله سبحانه وتعالى في قلبه الخير من حب الهداية إلى الصراط المستقيم والحرص على الإخلاص والصدق، فإن الله سبحانه وتعالى من علم منه ذلك فإنه يقينا يوفقه بفضله ويلهمه إلى الرشد ويسدده. ومن علم منه جل وعلا خلاف ذلك فإنه يضله بعدله، وهو القائل جل في علاه: وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا نفى الله جل وعلا هذه الهداية عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. وإذا كانت هذه الهداية يعني منفية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فنفيها عن غيره من باب أولى، نفيها عن غيره من باب أولى. ومعرفة هذين القسمين مهمة، لأنها تفيدنا الإجابة عن أمر نسمعه من بعض الناس المقصرين في توجيه رعيتهم. فتسمع ببعض الآباء أو بعض المعلمين يقصر في أداء واجبه في النصح والإرشاد والدلالة، ويقول: الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. فنقول له: صدقت وأنت كذوب، صدقت وأنت كذوب، صدقت في قولك الهداية بيد الله، يعني هداية التوفيق والسداد والإلهام هذه بيد الله، نعم صدقت، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها، لأن الله جل وعلا قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونقوله: أنت كذوب في تركك لأداء واجبك وتقصيرك في أداء واجبك الذي هو هداية الإرشاد والتوجيه والدلالة والنصح، وهذه مثبتة، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إذن فنحن نلومك عن الهداية التي مكنك الله سبحانه وتعالى منها، ولكنك لم تؤدي هذا الواجب الذي عليك. ولهذا نقول للآباء والأمهات والمربين والمربيات الذين يتملصون من أداء واجبهم وتقصيرهم فيه بحجة أن الهداية بيد الله، نقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، نحن لا نخاطبكم عن الهداية التي هي ملك لله عز وجل وحده، هداية التوفيق والسداد، وإنما نسألكم عن هداية الإرشاد والتوجيه. هل نصحت؟ هل وجهت؟ هل بينت؟ هل أرشدت؟ هذا الذي نسألك عليه. بين لهم الحق، حذرهم من الباطل، بين لهم التوحيد، حذرهم من الشرك، بين لهم السنة، حذرهم من البدعة، بين لهم الطاعة، حذرهم من المعصية. هذا هو الواجب عليك. فإن كنت حريصا على هذا الشيء فقد أديت الذي عليك، وهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا تهاونت في أداء واجبك فضل ولدك أو تلميذك فأنت مسؤول عليه أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا بد أن نفهم الفرق بين الهدايتين، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهداية الإرشاد والدلالة هذه يملكها العباد فقد مكنهم الله جل وعلا منها، أما هداية التوفيق والسداد فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الوالد أو الوالدة إذا بذل ما في وسعه من النصح والإرشاد والتوجيه ثم ضل الولد فإنه لا يعاقب على ذلك، لكنه إن أهمل تربيته، أهمل إرشاده وتوجيهه، فإنه يحاسب على ذلك يقينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. على كل حال، فإن هذه الآية التي أوردها المصنف التي فيها خطاب من الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، ظاهر هذه الآية فيها استشكال، لأن المراد بالخطاب فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراد هداية عمه أبي طالب، وهو المراد بقوله جل وعلا من أحببت، يعني الذي أحببت. وهذا في ظاهره إثبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وعمه كما تعلمون من المشركين، ومن المعلوم أيضا أننا نهينا عن محبة المشركين، نهينا عن محبة المشركين يعني. وهذا هو الاستشكال، يعني أبو طالب مشرك، وظاهر الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، لأن الله قال من أحببت، فما هو الجواب على هذا الاستشكال؟ العلماء عليهم رحمة الله فيما وقفت عليه من كلامهم ذكروا ثلاثة أجوبة. قال بعضهم إن هذه المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه كانت قبل النهي عن محبة المشركين، هذا قول. القول الثاني قالوا إن هذه المحبة محبة طبيعية وليست محبة شرعية، وهي كحب الزوج لزوجته الكتابية وحب الابن لأبيه الكافر، إذن فهي محبة طبيعية لا شرعية. والقول الثالث قالوا ليس في هذه الآية دليل على محبة المشركين، وإنما فيها دليل على محبة الهداية لهم، قالوا لأن في هذه الآية حذف وتقدير، يعني على تقدير أن المفعول محذوف والمعنى من أحببت هدايته، وليس المراد من أحببت يعني من أحببته هو، وإنما المراد من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، هكذا وجه العلماء هذا الاستشكال. ومعلوم أن الموفق من عباد الله عز وجل هو الذي يحب للناس التزام الشرع، نعم يحب للناس التزام الشرع، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما تحب لنفسك أن تكون مخلصا متبعا فتحب للناس أن يكونوا كذلك. وهذا لا إشكال فيه في كون أن المؤمن يحب الهداية للناس، وهو في نفس الوقت يبغض الكافر منهم، فلا إشكال يعني في كونك تبغض الكافر وأنت تحب له الهداية إلى الصراط المستقيم، هذا لا إشكال فيه. فهذا يعني ما جاء في هذه الآية على توجيه بعض أهل العلم، وهذا يعني هو ظاهر ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه عمه أبي طالب. لكن لما كانت هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده، قال الله جل وعلا لنبيه: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، قال: أي هو أعلم بمن يستحق الهداية وبمن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبعيا لا شرعيا، طبعيا لا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله وغفر له. فالخلاصة أيها الإخوة من هذه الآية أن من عرف معناها ومن نزلت فيه تبين له بطلان قول وفساد عقيدة من تعلق بغير الله، من تعلق بغير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضرر دنيوي كان أخروي. فقوله هذا باطل وعقيدته هذه فاسدة، لأن هؤلاء الذين تعلقوا به من دون الله فكما أنهم لا يملكون الشفاعة كما تقدم معنا في الدرس الماضي أو في الباب الماضي، لا يملكون الشفاعة إلا بإذن من الله جل وعلا وحده، فكذلك هم لا يملكون الهداية إلا أن يشاء الله جل وعلا وحده. وهذا برهان من براهين التوحيد، وهو أن هداية التوفيق والإلهام والسداد هذه ملك لله عز وجل وحده لا يشاركه فيها أحد. وتأمل في هذه القصة، هذا أفضل الخلق أجمعين وأكرمهم على الله رب العالمين وأقربهم منه منزلة، وهو صلى الله عليه وسلم أعظمهم عند الله جاها، لم يملك هداية عمه أبي طالب مع حرصه واجتهاده على هداية عمه يعني في حياته وعند موته، لكن لم يتحقق له ذلك. ومما يدل على حرصه واجتهاده صلى الله عليه وسلم أنه استغفر له حتى بعد موته لكن دون جدوى، يعني أنه لم يغفر له بل نهاه الله جل وعلا عن الاستغفار له. والشاهد هنا أن أيها الإخوة أنه إذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، فلا شك أن غيره من باب أولى، أن غيره لا يملك يعني هذا النفع وهذا الضرر وهذا العطاء وهذا المنع لا يملكه، هذا من باب أولى. وهذا فيه رد صريح على من تعلق بأصحاب القبور الذين يعتقدون أن مشايخهم وأسيادهم ينفعون ويضرون في حياته بعد موته. ولهذا نرى من تعلق قلبه بأصحاب القبور نراهم يسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب، والشيطان اللعين يزين لهم ذلك باسم الكرامات، باسم محبة الأولياء والصالحين، وهذا كله من أبطر الباطل. ولو كانوا صادقين، لو كانوا صادقين لأخذوا عبرة من هذا الذي حصل لأبي طالب، فإن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم منه لم تنجه من النار، لأنه مات على الشرك، وهكذا هو جزاء كل من مات على الشرك، فإنه يخلد في نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك هذا لا تنفعه شفاعة الشافعين، من مات على الشرك لا تنفعه قرابته ولا انتسابه إلى الأولياء والصالحين. ومن هنا يدرك كل عاقل أن أصحاب المنازل العالية والجاه ونحو ذلك إنما يجوز أن يطلب منهم ما يقدرون عليه من أمر الدنيا بشرط أن يكونوا أحياء حاضرين، حي حاضر قادر، تطلب منه شيء من أمر الدنيا فهذا لا بأس. أما طلب الهداية وطلب قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله كشفاء المرض، يعني شفاء المريض وإنزال المطر وجلب الأرزاق وإعطاء الأولاد ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملكها ولا شريك له في ملكه ولا معين له ولا شفيع عنده إلا بإذنه كما تقدم معنا. إذن فهذا برهان قوي من براهين التوحيد، إذا تأمله من غره الشيطان فتعلق قلبه بصاحب قبر أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضررا، فنقول له هذه القصة أمامك فتأمل فيها تجد فيها عبرة وعظة. ثم قال عليه رحمة الله: وفي الصحيح، قال وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه. قوله وفي الصحيح هذا تقدم معنا أنه ليس للمؤلف عليه رحمة الله اصطلاح واحد عند إطلاقه لهذا اللفظ، ولهذا فإن على طالب العلم أن يبحث عن هذا الحديث، هل هو في الصحيحين أو هو في أحدهما. على كل حال من بحث على هذا الحديث فإنه سيجده ثابتا في الصحيحين، وقد رواه البخاري في صحيحه في 4 مواضع أكملها ما أورده تحت كتاب التفسير، وبوب له بقوله: باب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ورواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الإيمان، وبوب له النووي عليه رحمة الله بقوله: باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. إذن الحديث ثابت في الصحيحين، قوله في الصحيح هنا المراد به الصحيحين. وقوله رحمه الله عن ابن المسيب عن أبيه، ابن المسيب هو أبو محمد سعيد بن المسيب بالكسر، وهناك من يقرأها بالفتح المسيب، لكن سعيد عليه رحمة الله كان يكره فتحها، فالأقرب أنها تنطق بالكسر، سعيد بن المسيب يعني عن ابن المسيب، فهو سعيد بن المسيب. وهذا الرجل سعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب هذا هو سيد التابعين، وهو أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار والحفاظ والعباد، وقد اتفق الأئمة على أن مراسيله من أصح المراسيل. يقول ابن المديني عليه رحمة الله: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، وهو القائل عليه رحمة الله سعيد المسيب قال عن نفسه: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. كان من العباد عليه رحمة الله. وهو القائل أيضا: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. هكذا كان السلف يحرصون على صلاة الجماعة. وله رحمه الله أيضا ترجمة طويلة في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي عليه رحمة الله، وصحح الذهبي أنه توفي 94 الهجرة. وقال الذهبي عليه رحمة الله: كان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. على كل حال، فسعيد المسيب هذا من سادات التابعين عليه رحمة الله. وأما والده فهو المسيب، إذن هو سعيد ابن المسيب، والمسيب هذا والده اسمه حزم، إذن فوالد سعيد هو المسيب ابن حزم. والمسيب ابن حزم هذا هاجر مع أبيه حزم، وكان رضي الله عنه يعني المسيب ممن بايع تحت شجرة الرضوان، ممن بايع تحت شجرة الرضوان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وجد سعيد ووالد المسيب هو حزم، وكان أيضا من المهاجرين، وكان من أشراف قريش في الجاهلية. إذن فسعيد تابعي جليل، وأبوه وجده صحابيان من المهاجرين رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، ورحم الله سعيد المسيب. إذن يقول المسيب بن حزم رضي الله عنه: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي اقترب أجله وظهرت عليه علامات الموت لكن لم تبلغ الروح الحلقوم، وهو ما يعرف بالغرغرة، لأن العبد إذا وصل إلى هذه الحال يعني حال الغرغرة لا تقبل منه التوبة ولو تاب، وهذا بإجماع العلماء، لأنهم استدلوا بما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جاء في هذه القصة مستثنى من هذا الحديث، ذكر ذلك الشيخ سليمان عليه رحمة الله في شرح كتاب التوحيد، قال: ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة، لكن رجى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه ويسوغ فيه شفاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أجادل لك بها، وقال: أشهد لك بها، وقال: أحاج لك بها. قال الشيخ سليمان عليه رحمة الله: ويدل على الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد، يعني امتنع أبو طالب من الإقرار بالتوحيد ومات على الامتناع منه، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة له، بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة إلى غيره، وكان ذلك من الخصائص في حقه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا تقدم معنا في الشفاعة، أنه شفع في عمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب، وتقدم معنا الحديث في صحيح مسلم من حديث العباس. وعرفنا أن هذه الشفاعة يعني مستثناة من قوله جل وعلا: وما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن فهي شفاعة خاصة، ولهذا قال شيخ سليمان: وكان ذلك من الخصائص في حقه صلى الله عليه وسلم. على كل حال، فإن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته وهو أبو طالب اسمه عبد الله أو عبد مناف، عفوا اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب، وقد كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمثابة الأب له، لأنه كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب، وكان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويحميه قبل البعثة وبعدها، وكان يصبر معه على مضايقات المشركين وأذيتهم له حتى مات، يعني كان مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حرص صلى الله عليه وسلم على هدايته وإنقاذه من النار، وهذا من إحسانه صلى الله عليه وسلم ووفائه لمن أحسن إليه. فهو حرص كل الحرص صلى الله عليه وسلم، أو حرص كل الحرص عليه الصلاة والسلام على هداية عمه وإنقاذه من النار، لكن لما كانت الهداية هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، فإن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين فقضى بموت أبي طالب على الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله رضي الله عنه، يعني قول المسيب بن حزم، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا أن المسيب رضي الله عنه قد حضر هذه الحادثة، ويحتمل أنه رواها عن غيره من الصحابة، ومعلوم أن مراسيل الصحابة لا شيء فيها، لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاه. وقوله وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. أما الأول يعني عبد الله بن أبي أمية، فقد من الله جل وعلا عليه بالإسلام يوم فتح مكة، وشهد غزوة حنين والطائف، ورمي يوم الطائف بسهم فقتله ومات في ذلك اليوم، مات في يوم الطائف رضي الله عنه وارضاه. وأما الرجل الثاني فهو فرعون هذه الأمة، جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بذلك، فرعون هذه الأمة، ولكن في إسنادها ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بأبي جهل، لأنه كان يكنى بأبي الحكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي جهل، وهذه أنسب له، واسمه عمر بن هشام، وكان من ألد أعداء الإسلام، وقد قتل يوم بدر مع صناديد قريش، وكان هو قائدهم في تلك المعركة، فختم له بخاتمة السوء، يعني أنه مات كافرا مشركا والعياذ بالله. المهم أن أبا طالب حضرته الوفاة، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوه إلى الإسلام، وكان عنده هذان الرجلان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. يقول المسيب بن حزم فقال له، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه يا عمي أو يا عمو، هذا اللفظ له ضبطان، يعني يصح أن تقول يا عمي بكسر الميم على أنه منادى مضاف، ويجوز حينئذ إثبات الياء، ويجوز حينئذ إثبات الياء كما يجوز حذفه، يعني تقول يا عمي أو يا عمي بحذف الياء. والضبط الثاني يا عمو على تقدير قطعها عن الإضافة، إذن يصح يا عمي ويا عمو. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم، وقال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه أن يقول كلمة التوحيد، وهنا اختلف العلماء في وجه هذا الطلب على ثلاثة أقوال، فقال بعض العلماء طلب منه أن يقولها على سبيل الأمر والإلزام، وقال آخرون طلب منه أن يقولها على سبيل الإرشاد والتوجيه، والقول الثالث قالوا طلب منه أن يقولها على سبيل الترجي والتلطف. والذي يهمنا هنا والذي علينا أن نلاحظه هو امتناع أبي طالب عن قول لا إله إلا الله، امتناعه عن قول لا إله إلا الله، وهذا فيه دليل على أن العرب كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة ولوازمها، يعلمون معنى هذه الكلمة. يعني أبو طالب كان يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله يجب أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، ويدل على أن المشركين كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة ولوازمها قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا ما قاله الله جل وعلا عنهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن فهم كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة ولوازمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كلمة بالنصب، كلمة، وهذا على أنها بدل من لا إله إلا الله، ويجوز رفعها كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني يجوز رفعها على إضمار المبتدأ، ذكر هذا القرطبي عليه رحمة الله في المفهم. وقوله أحاج لك بها عند الله معناه أذكرها حجة لك عند الله. ولاحظ هنا يعني ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في الإسلام وحثه له عسى أن يسلم وينجو من النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على نجاة عمه، وكما تلاحظون إلى آخر أنفاسه. لكن كما قيل: من عاقته عوائق الأقدار فإنه لا ينفع معه حرص ولا اقتدار، من عاقته عوائق الأقدار فإنه لا ينفع معه حرص ولا اقتدار. وهذا فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. قال المسيب بن حزم: فقال له، يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا استفهام إنكار، هذا استفهام إنكار. قال الشيخ سليمان عليه رحمة الله في شرحه لهذه الجملة، قال: ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين ويردون بها على الرسل، وهي تقليد الآباء والكبراء، وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار. يعني قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ولا شك أن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في العبادة، يعني شرك الألوهية. أما الربوبية فإنه كان يقر بها، بدليل أن أبرهة لما جاء لهدم البيت ماذا قال له عبد المطلب؟ قال له: أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه منك. وهذا إقرار بالربوبية. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عبد الله بن أبي أمية وأبا جهل يقولان لعمه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمة التوحيد: قل لا إله إلا الله. فأعاد عليه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بكلمة التوحيد وهما يذكرانه بما كان عليه والده من الشرك بالله. يقول المسيب بن حزم: فكان آخر أو آخر، فكان آخر ما قال أو آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وتأمل هنا دقة تعبير السلف، لأن الظاهر أن أبا طالب قال أنا، لكن الراوي استقبح اللفظ المذكور، استقبح اللفظ المذكور، يعني أن يذكو أن أن أن أن أن أن يقول ما قاله أبو طالب. وإن كان يعني ناقلا وناقل الكفر ليس بكافر كما هو معلوم، لكنه تحاشى ذلك، تحاشى ذلك. وهذا كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح من التصرفات التي أجازها المحدثون وقالوا إنها من التصرفات الحسنة، من التصرفات الحسنة، يعني وإن كان سينقل كلمة كفر لكنه لم ينقلها، وإنما قال ناسبا هذه الكلمة إليه. هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. قال المسيب بن حزم وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا تأكيد من الراوي لما قاله أبو طالب، وفيه إخراج للمفهوم بصورة المنطوق كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر يعني الإمام فكبروا، ثم قال ولا تكبروا حتى يكبر، يعني قوله إذا كبر فكبر يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن لا نكبر حتى يكبر، لكن مع ذلك أخرج صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم بصورة المنطوق فقال ولا تكبر حتى يكبر. كذلك هنا قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني كان قوله هو على ملة عبد المطلب يكفي، لكنه بين ذلك فقال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ثم قال المسيب بن حزم عليه رحمة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحافظ بن حجر عليه رحمة الله يقول معلقا على نزول الآيتين قال أما نزول هذه الآية الثانية فواضح، أما نزول هذه الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول التي قبلها ففيه نظر، ففيه نظر. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وفي حق غيره، ويوضح ذلك ما سيأتي في التفسير بلفظ فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، انتهى كلامه رحمه الله. ما قاله الحافظ في الآية الثانية هذا واضح في قصة أبي طالب كما قال، وأما قوله عن الآية الأولى من كونها سبب نزول، سبب نزول وقوله فيها نظر، هذا في الحقيقة فيه نظر، قوله فيه نظر فيه نظر أيضا، لأن الصواب أن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه هو سبب نزول الآيتين الكريمتين كما ذكر المصنف عليه رحمة الله، وذلك لما يأتي. أولا أن السند صحيح، وثانيا أن هناك موافقة لسياق القرآن، وثالثا أن هناك ميل من جمهور العلماء إلى أن ذلك سبب للنزول، وأيضا في الأمر الرابع فيه تصريح بكونه سبب للنزول، والأمر الخامس وهو أن أسباب النزول قد تتكرر، وإن كان الأصل عدم تكرر النزول لكنه قد يتكرر. ومن أراد التفصيل في هذا فليرجع إلى كتاب المحرر في أسباب النزول، هو كتاب نافع يعني، وذكر هذا الذي ذكرته، والله تعالى أعلم. على كل حال هذه القصة التي حصلت لأبي طالب يعني قصة عظيمة وفيها فوائد كثيرة، يعني قبل أن نكمل الدرس لعلنا نذكر يعني بعض هذه الفوائد المهمة من هذه القصة العجيبة. الفائدة الأولى وهي مشروعية الدعوة إلى الله، والداعية وعلى الداعية ألا ييأس ولا يقنط من القبول أو يكسل عند مواصلة عن مواصلة الدعوة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا يعني حرص على هداية عمه في حياته وعند موته في آخر أنفاسه، هكذا يجب أن يكون الداعية إلى الله حقا. ثانيا من فوائد هذه القصة مشروعية عيادة المريض المشرك من أجل دعوته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاد عمه المشرك، وكذلك عاد يعني بعض المرضى من اليهود ودعاهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذه القصة أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقضها من قول أو فعل، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه إن كان صادقا كان مسلما، وإن كان كاذبا فهو منافق في الدرك الأسفل من النار. أيضا من الفوائد، وهي الفائدة الرابعة في هذه القصة، دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأن أبا طالب عاش حياته كلها على الشرك، ولو أنه قال لا إله إلا الله لختم له بالإسلام. وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وليس بعيدا من ذلك قصة أصير ابن عبد الأشهل الأنصاري، حيث كان معروفا بالعداوة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت وقعة أحد ألقى الله الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من قومه، وخرج للجهاد وقتل شهيدا. فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاهم، فإذا هو في آخر رمق، يعني في آخر حياته، فقالوا له: ما جاء بك يا فلان؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأخبروا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبروا فقال: هو من أهل الجنة، يعني قال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل الجنة. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: فهذا الرجل لم يصلي لله ركعة واحدة، ومع هذا جعله الله من أهل الجنة. فالله حكيم، يهدي من يشاء لحكمة ويضل من يشاء لحكمة. انتهى كلامه. إذن فالعاقل منا أيها الإخوة هو الذي يبكي على خاتمته ويسأل ربه ليل نهار أن يثبته على التوحيد والسنة، وأن يختم له بخاتمة حسنة. الفائدة الخامسة من هذه القصة، وهو الشاهد هنا، أن هذا الحديث يقطع جميع وسائل الشرك، يقطع جميع وسائل الشرك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله لم يستطع هداية عمه، إذ لو كان بيده هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب وغير ذلك مما يتعلق به الناس ويطلبونه من أصحاب القبور، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنقذ عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. مع ذلك لم يفده بشيء في هذا الباب، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، الهداية وتفريج الكروب وستر العيوب ومغفرة الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فإياك إذن أن تطلبها من غيره. الفائدة السادسة من فوائد هذه القصة أنه يستفاد منها التحذير من جلساء السوء. وتأمل ماذا جرى على أبي طالب وجالسة أبي جهل أن مات على الشرك بالله. فاحذر يا عبد الله من جلساء السوء، ومن أسوأ جلساء السوء في هذا الزمان هذه المواقع التي يتتبعها بعض الناس في جواله، هذا من أعظم جلساء السوء. بعض الناس يعني لا تعرف له جلساء يجالسهم يعني خارج بيته، وهو ماكث في بيته، لكن يخرج علينا بخرجات عجيبة. بعض الناس عندنا صار ملحد، بعضهم صار رافضي خبيث، وبعضهم صار قدياني، وبعضهم صار يعني عنده أفكار باطلة. السبب هو جلساء السوء الذين يتابعهم في الإنترنت. فلذلك أنصح إخواني، من ابتلي بشيء من تتبع هذه الإنترنت فلا يسمع إلا لمن علم عنه أنه من أهل السنة، أنه سني وأنه من المشايخ الثقات، يسمع له وإلا فيترك، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطف. الفائدة السابعة التي نستفيدها من هذه القصة، أن في هذه القصة الرد على من زعم إسلام أبي طالب من الشيعة ومن لف لفهم من الخرافيين، يقولون أبو طالب مات مسلما، هذا من جهلهم. ويحسن بناء هنا التحذير من كتب أبي الحسن علي بن الحسن بن علي المسعودي، متوفى سنة 345، هذا من المؤرخين، هو إخباري مشهور، وقد نص بعض العلماء ومنه ابن حجر على أن كتبه طافحة لأنه كان شيعيا معتزليا، ولهذا يحذر من قراءة كتبه. الفائدة الثامنة أن أبا جهل أفهم لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله من كثير من المثقفين اليوم فضلا عن العامة. أبو جهل علم أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله فإنه يتبرأ ويترك جميع ما يعبد من دون الله، ولهذا قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكثير من المثقفين اليوم ممن يحملون هذه الشهادة زورا وبهتانا لقب دكتور، وهو يدعو إلى الشرك ويدعو إلى الباطل. فتبا لمن كان أبا جهل أعلم منه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. أبو جهل يعني لم يقل لا إله إلا الله لأنه يعلم أنه إن قالها لابد أن يتبرى من جميع المعبودات من دون الله. وبعض المثقفين اليوم عندنا يقول لا إله إلا الله وهو يدعو الناس إلى أصحاب القبور لأن يطوفوا بها ويذبحوا لها وينذروا لها بدعوة محبة الصالحين، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة التاسعة من فوائد هذه القصة، لاحظ كيف أثار أبو جهل نعرة الجاهلية والتعصب للآباء والأجداد بقوله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وبعض الناس اليوم يقتدي به والعياذ بالله، يقول إذا دعوته للتوحيد يقول لك هذا ما وجدت عليه آبائي وأجدادي. نقول له صدق الله سبحانه وتعالى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. لهذا نصيحتي لنفسي والإخواني أن نقول احذروا يا عباد الله، احذر يا عبد الله، إذا وجدت آباءك وأجدادك على خلاف الكتاب والسنة إياك أن تأخذك نعرة التعصب لهم، لأن هذه من خصال الجاهلية، فلا يليق بك أن تتخلى عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتتحلى بما وجدت عليه آباءك وأجدادك. نعم لو كان آباءك وأجدادك على الكتاب والسنة وجدتهم على التوحيد والسنة فلك هنا أن تقول أنا على ملة آبائي وأجدادي، ولك الأسوة والقدوة في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل عنه واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أما إذا وجدت آباءك وأجدادك على خلاف الكتاب والسنة فكن ناصحا لهم وحريصا على هدايتهم إلى التوحيد والسنة. أيضا الفائدة الأخيرة وهي الرد على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة أو الاعتقاد، وعلى قولهم هذا يكون أبو طالب مسلما لأنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وجاء في رواية هذه القصة أنه قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب يعرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله، ويقول لقريش تعلمون والله أن محمدا لم يكذب قط، ويقول ابنه علي اتبعه فإنه على الحق، ذكر هذا عنه القرطبي في المفهم. على كل حال فإن أبا طالب مات على الشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على هدايته لم يوفق لذلك، لأن هداية التوفيق والسداد هذه ملك لله عز وجل، وهذا نستفيد منه درسا عظيما وبرهانا من براهين التوحيد، وهو أن هداية التوفيق ملك لله لا يشاركه فيها أحد ولو كان يعني من أعلى الخلق قدرا وأوسعهم جاها. إذن هذا آخر ما لدينا في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.